يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد السفر وأذن العشاء وهو في البلد، فهل يجوز له أن يسافر ويقصر العشاء؟ لا، إذا دخل الوقت وهو في البلد فإنه يتم الصلاة، لأنه ما شرع في السفر، الشروع في السفر إنما يكون بالخروج من البلد، فإذا وجبت عليه الصلاة وهو لم يخرج من البلد فإنه يصليها تامة، ولو وجبت عليه بعد ما خرج من البلد إنه يقصر. نعم.